حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم تولى المؤمنين والمؤمنات يسألونهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت أنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ورث الله